ترك المتنبي ديار الشام وانتقل إلى بلاد النيل، وإن بقيت عاطفته وبقي قلبه والحنين والشوق يسكنون أبدا تلك الديار. والآن لنرى كيف سيبدأ بمديح هذا الحاكم الأستاذ كافور، الذي جاء يطلب في ظلاله السلطان والمجد. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. تمنيتها لما تمنيت أن ترى صديقا فأعيا، أو عدوا مداجيا. إذا كنت ترضى أن تعيش بذلة، فلا تستعدن الحسام اليمانية، ولا تستطيلن الرماح لغارة، ولا تستجيدن العتاق المذاكية. فما ينفع الأسد الحياء من الطوى، ولا تتقى حتى تكون ضواريا. حببتك قلبي قبل حبك من نأى، وقد كان غدارا، فكن أنت وافيا. وأعلم أن البين يشكيك بعده، فلست فؤادي إن رأيتك شاكيا. فإن دموع العين غدر بربها، إذا كن إثر الغادرين جواريا. إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى، فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. وللنفس أخلاق تدل على الفتى، أكان سخاء ما أتى أم تساخيا. أقل اشتياقا أيها القلب، ربما رأيتك تصفي الود من ليس صافيا. خلقت ألوفا، لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. ولكن بالفسطاط بحرا أزرته حياتي ونصحي والهوى والقوافي، وجردا مددنا بين آذانها القنا، فبتنا خفافا يتبعنا العواليا. تماشى بأيد كلما وافت الصفا، نقشنا به صدر البزاة حوافيا. وتنظر من سود صوادق في الدجا، يرين بعيدات الشخوص كما هي. وتنصب للجرس الخفي سوامعا، يخلن مناجاة الضمير تناديا. تجاذب فرسان الصباح أعنة، كأن على الأعناق منها أفاعيا. بعزم يسير الجسم في السرج راكبا به، ويسير القلب في الجسم ماشيا. قواصد كافور توارك غيره، ومن قصد البحر استقل السواقيا. فجاءت بنا إنسان عين زمانه، وخلت بياضا خلفها ومآقيا. نجوز عليها المحسنين إلى الذي نرى عندهم إحسانه والآياتية. فتى ما سرينا في ظهور جدودنا إلى عصره إلا نرجي التلاقيا. ترفع عن عون المكارم قدره، فما يفعل الفعلات إلا عذاريا. يبيد عداوات البغاة بلطفه، فإن لم تبد منهم أباد الأعادية. أبا المسك، أبا المسك، ذا الوجه الذي كنت تائقا إليه، وذا اليوم الذي كنت راجيا. لقيت المرورة والشناخيب دونه، وجبت هجيرا يترك الماء صاديا. أبا كل طيب، لا أبا المسك وحده، وكل سحاب لا أخص العوادية. يدل بمعنى واحد كل فاخر، وقد جمع الرحمن فيك المعاني. إذا كسب الناس المعالي بالندى، فإنك تعطي في نداك المعالي. وغير كثير أن يزورك راجل فيرجع ملكا للعراقين واليا. فقد تهبوا الجيش الذي جاء غازيا لسائلك الفرد الذي جاء عافيا. وتحتقر الدنيا احتقار مجرب يرى كل ما فيها وحاشاك فانيا. وما كنت ممن أدرك الملك بالمنى، ولكن بأيام أشبنا النواصيا. عداك تراها في البلاد مساعيا، وأنت تراها في السماء مراقيا. لبست لها كدر العجاج، كأنما ترى غير صاف أن ترى الجو صافيا. وقدت إليها كل أجرد سابح يؤديك غضبانا ويثنيك راضيا. ومخترط ماض يطيعك آمرا، ويعصي إذا استثنيت أو صرت ناهيا. وأسمر ذي 20 ترضاه واردا، ويرضاك في إيراده الخيل ساقيا. كتائب من فكت تجوس عمائرا من الأرض قد جاست إليها فيافيا. غزوت بها دور الملوك، فباشرت سنابكها هاماتهم والمغانيا. وأنت الذي تغشى الأسنة أولا، وتأنف أن تغشى الأسنة ثانيا. إذا الهند سوت بين سيفي كريهة، فسيفك في كف تزيل التساوية. ومن قول سام لو رآك لنسله